في جماعات ضخمة ترميهم بحجارة من سجيل. تيجي بتقول لهم شو يعني سجيل؟ لحظة، شو يعني سجيل؟ بقول لك حجارة من طين. ايه هو في اللغة سجيل تعني طين، سجيل تعني طين. ما كان قال ترميهم بحجارة من طين، ما هو قالها في محل ثاني، مش قالها عن غير هاي الحادثة، مش فيه في القرآن حجارة من طين. أقول لكم ليش فسروا سجيل حجارة من طين، لأنه القرآن لما تكلم عن حجارة من طين في قصة قوم لوط، مش هيك؟ في قصة قوم لوط، مش هيك؟ في محل ثاني قال سجيل، قالوا بما أنه هون قال من طين وهون قال سجيل عن نفس الحادثة، إذن شو سجيل؟ من طين. كمان مرة، إذن شو اللي خلى أكثر أهل التفسير ويكاد يطبقوا اليوم على القول بأنه سجيل بمعنى طين؟ لأنه لما تكلم عن قوم لوط قال في آيات حجارة من طين، وفي محل ثاني شو قال؟ حجارة من سجيل. قالوا طب ما هي بقول عن حادثة نفسها، هون حجارة من طين وهون قال حجارة من سجيل، فإذن السجيل هو الطين، وهذا طبعا غير صحيح، لأنه احنا ما فهمناش انه ليش هون حجارة من طين وهون حجارة من سجيل. لأنه على ما يبدو السجيل، انتبهوا الآن، على ما يبدو السجيل لما بدها تلقيه، هذا مش الطيور، خلينا في قوم لوط، لأنه السجيل لما بده يلقى بده يكون مغلف بطين، لما بينزل، افهموها، الحجارة اللي من سجيل هي مغلفة من طين، لما بتنزل شو بتضرب في الأرض شو بصير فيها؟ بتفتت الطين بيطلع السجيل. تمام؟ هم ما أدركوا يبدو هذه المسألة، إنه لما قال حجارة من طين لأنها الحجارة مغلفة بإيش؟ بطين. ولما قال حجارة من سجيل لأنه أصلا هي حجارة سجيل مغلفة بطين. طب ليش مغلفة بطين كانت في قوم لوط؟ هذا سبق شرحناه زمان، مغلفة بطين بتنزل في الأرض وبتضرب، بس هي سجيل. هون ما قالش طين، قال ترميهم بحجارة من سجيل، وبجوز هالحجارة من سجيل اللي بترميهم فيها الطيور كانت برضو مغلفة بطين. طيب حتى نشوف شو هي الحجارة. فجعلهم كعصف مأكول، هذا مش نتيجة السجيل. أول شيء طيور بقطعان قطعان، إذا صح تشبه قطعان الإبل الضخمة، تأتي إيش؟ متناوبة، واحدة بتيجي اللي بعدها متفرقة. تمام؟ لكن جعلهم كعصف مأكول. طب إيش العصف الآن؟ إيش العصف؟ في محل ثاني في القرآن والحب ذو العصف والريحان. لو أخذنا القمح كمثال مشان نعرف العصف، لو أخذنا القمح كمثال، في عندنا الحبة وبيحيط حولها السنبلة، وعلى الساق نفسه في إيش؟ أوراق ناشفة، بتكون في الأخير ناشفة. إذا كل هذه السنبلة نفسها، هذا في موضوع إيش؟ قمح. السنبلة نفسها يعني الشيء اللي بيغطي القمحة مع السنبلة ثم الأوراق اللي بتكون على الساق، هذا هو العصف. وأي شيء بيشبهه مثله، لأنه الناس في النهاية بتأخذ الحب وبعدين بتترك دوابها في المرعى، تيجي الدواب شو بتعمل؟ بتصير تأكل هذا التب اللي بنسميه تبن إحنا، البقايا هاي اللي بتركوها الفلاحين في الأرض، بتصير تأكلها تنتشها وتاكل وتاكلهاش كلها اذا بتلاحظوا، تقضم وبتترك. فاذا لاحظوا هذا العصف، فلو قلت اليوم تبن وقصل وتفاصيل بيمشي. طب ليش مأكول؟ هل اكلته، هل اكلته مثلا قرضة القوارض مثلا، ولا البهائم، ولا البهائم يعني اكلت جزء وتركت جزء محطم نتيجة الاكل والمشي من الدواب والتفاصيل هاي كلها. اذا هم اصبحوا، اصبحت اجسادهم اصبحت تشبه هذا، هذه الصورة، صورة لحظة نقول التبن والقصل والتفاصيل هاي كلها اللي داخلة في دواب واكلته. لما بتكون اكلته بتكون مكسرة وقاضمة جزء مشيك، واجزاء تاركة تاركتها لما مشيك بتطلع بتقول. انت بتعرف على فكرة الارض، لما بتيجي على الارض بتعرف انه هاي مأكولة ولا لا، نازلة فيها الدواب ولا لا، نازلة فيها ولا لا، مأكول. حسب ما بوصف العرب انه كانت لحومهم تتساقط، حتى ابراهام نفسه بقيت ساقط وحملوه وصلوا صنعاء وهناك صدره انفتح ومات. فمعناته ممكن لو بيجوا ناس عندهم علم وخبرة واطباء وتفاصيل بقعدوا يشوفوا القصص ممكن يقدروا ايش اللي اصاب جلودهم حتى انكشفت عن عظامهم وتساقطت. هل الجدري او الجدري بيعمل هالكلام؟ الجدري ما اتصورش بيعمل. الجدري كل الموضوع هو حبوب في النهاية اذا طابت بتترك بثور بشيك، لكن هي الضخامة تكمن في القطعان هاي، الأسراب، أسميها أسراب أحسن من قطعان، الأسراب التي تشبه في ضخامتها قطعان الإبل، ومن هون قال أبابيل. تمام. فجعلهم كعصف مأكول. أما سجيل هو أي ساعة بأذن ال قديش؟ طيب، لأنه بلاش يضيع علينا ال فجعلهم كعصف مأكول. يبدو السجيل السجل فيه المعاني التالية. السجل فيه معنى الإدرار، فيه معنى الانتشار، فيه معنى الصب. يعني عفوا، لما تعبي دلو بالماء ولاحظ هذا بسموه سجل، لانه ايش بكون معبى وطفح وبده ايش، بده طفح وبده يفيض، طفح وبده يفيض. ولذلك صار يستخدم السجل في موضوع الادرار. يعني مثلا هالكتل اللي كانت برضو الدب عفوا البقرة مثلا اللي ضرعها ملآن برضو لانها شوية صغيرة، وشو بتعمل وبتدر. إذن صار فيه معاني الدر سجل، أيوة مليان، بكون مليان مية وبديروه مش هيك. إذن هو إذن وفيه انتشار، فيه معنى انتشار. الحرب سجال، دخلتنا موضوع تاني ماشي. لأنه المساجلة أصلا معناها المحاورة، كل واحد بده يبطل فعلى ما يبدو أنه هذه الحجارة كانت يعني فيها شيء مملوء بشيء بطلع منها بالدر. اليوم بالدر تشوف مليانة، ولذلك ليش كانت مغلفة بطين هي في عند قوم لوط؟ مغلفة بطين مشان ما تصبش اللي مش مقصودين، مشان لما تنضرب بعدين الطين بتفتت بتطلع، بس اللي يطلع الموجود فيها. يعني مثلا في قوم لوط كان واضح، بس بل احنا كنت مفسرينها زمان، كان واضح في قوم لوط انها مشعة، اشعاع. واليوم مسميه ايش؟ العناصر مشعة. شو ميزة العناصر المشعة اصلا؟ انها تفقد، لاحظوا العناصر المشعة ميزتها تفقد بالدر، بس تعطي تعطي تعطي، بظلها الدر على فكرة تعطي تنتشر. كل المعاني هاي موجودة في السجل، في السجل فيه معنى الارسال برضو، ارسال اشي محبوس بترسله، ترسل ارسال اعطاء. فعلى ما يبدو هذه الحجارة اللي كانت في قوم لوط وهو نفس الشيء، هي فيها شيء بتدره، هل هي بتشع يعني بتشع شيء، وإلا شو اللي حول، ولا هي كيماوي؟ عفصا مش كيماوي قصدي جرثومي، ولا هي جرثومي تطلع فيه لما تسقط في الأرض إذن هذا ممكن في قصة لوط تصير أوضح، لأنه في قصة لوط واضحة تماما إنها إشعاعات، واضحة تماما إنها إشعاعات، بس الآن مش موضوعنا إذا بتحبوا، بس لأنه بعضكم بجوز سمع تفسيرها في يوم من الأيام قبل 10 سنين أو أكثر. ممكن نفسر قوم لوط كيف تم إبادتهم، وكان واضح إنه في إشعاع، في إشعاع. طيب إذن السجيل هذا، إذن من السجل فيه معنى الإدرار، في اللي ممكن نسميه لهم إشعاع، الإرسال إيش تعطي مليان وبفيض وتفاصيل تفاصيل. طيب فجع عليهم كعصف مأكول، إذن ومن هون نصير نفسر إيش يعني تساقطت لحومهم وتفاصيل. إذن لازم هذا أهل العلم اللي يصيروا يشوفوا شو ممكن تكون هذه الحجارة. وصفت من بعض أهل مكة أنها كانت سوداء فيها حمرة، ويبدو الإشعاع بيكون في الحمرة، تفهموها سوداء زي ما وصفت في بعض الكتب، كانت حجارة سوداء فيها حمرار، سوداء فيها حمرار.